جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل النظر صفة ذاتية أم فعلية؟ جزاكم الله خيرا. النظر لله عز وجل باعتبار رؤية الله عز وجل للمخلوقات فهو صفة ذاتية، فإن الله لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. وأما باعتبار ما يتعلق بنظره إلى بعض المخلوقين مما يتعلق بالرحمة ويتعلق بالعقوبة فإن هذا صفة فعلية، فإن الله ينظر نظرة رحمة ويعفو يعني عمن شاء يعني من خلقه وينظر إليه ويكلمه ويعرض عن بعض، فهذه صفة فعلية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد حديث أن الرؤية تكون لأهل الجنة بقدر تبكيرهم يوم الجمعة إلى الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. نقل هذا بعض أهل العلم وذكروا أن فيه بعض الآثار والروايات، والعبرة بثبوتها، فإذا ثبت يكون هذا يعني دليل. لكن من القواعد ومن الأصول الشرعية أنه دائما كل ما كان العبد يعني أفضل وأعظم مصارعة إلى أعمال الخير وأعظم تقربا إلى الله عز وجل بالسبق إلى المساجد وإلى الجمع وإلى المسارعة إلى أعمال البر، كلما كانت درجته عند الله أفضل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: جنة الفردوس وجنة عدن، يقول أيهما أعلى؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم. ورد في كلاهما أن أعلى الجنة، أن الفردوس الأعلى، الفردوس هو أعلى الجنة. وجنة عدن ورد كما جاء فيها: ليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الله أعلم. ولعلهما أيضا يكون بينهما يعني عموم وخصوص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الشارح في معنى الوعي، يقول: هو الفهم والمعرفة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال الشارح حفظه الله تعالى: في معنى الوعي هو الفهم والمعرفة ثم الامتثال. يقول: هل يوجد فرق بين الفهم والمعرفة؟ الفهم هو المعرفة، لكن قد تكون المعرفة الفهم أعم، لأن المعرفة هو أن يعرف الشيء، والفهم أخص منها من جهة كون هذا الذي يفهم هو أخص، يعني الفهم أخص من جهة أهله. والمعرفة هو أن يعرف الشيء، مثل من عرف الحديث، والوعي هو أن يعي الحديث، كما يقول بعض الرواة: سمعت أذناي ووعى قلبي. فالوعي هو ما يقوم بالقلب من الفهم. والوعي يطلق على أمرين: على الحفظ، وهو أن القلب وعى هذا الحديث وحفظه، وعلى الفهم، وهو أن يعي معناه وأن يفهم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: ما الفرق بين الكوثر والحوض وأين مكانهما؟ جزاكم الله خيرا. الكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر. وقيل أن جاء في بعض النصوص إطلاق الكوثر على الحوض، قيل لأنه يمد من الكوثر الذي في الجنة، وإلا فالحوض قطعا ليس في الجنة، لأنه ترد عليه هذه الأمة ويذاد عنه أناس، وهذا لا يكون في الجنة، لأن الجنة من دخل فيها لا يذاد عن أنهارها، وإنما يكون هذا في أرض المحشر، وأما الكوثر فهو في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حجة إنكار المعتزلة للرؤية؟ جزاكم الله خيرا. شبه، كما هو شأنهم في سائر الصفات، اعتقدوا أن الله عز وجل إذا جازت رؤيته أنه جسم وأنه في مكان يحويه، فعطلوا ما دلت عليه النصوص وما أخبر الله عز وجل به عن نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين قولنا كفر دون كفر والشرك الأصغر؟ جزاكم الله خيرا. الشرك جنسه غير الكفر، فالكفر أعم، كل شرك كفر، وليس كل كفر شرك. يعني مثال ذلك والعياذ بالله امتهان المصحف أو سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وليس بشرك. والشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، فالشرك كل شرك كفر، ولكن ليس كل كفر يقال أنه شرك، فالكفر أعم، ولكن قد يطلق الشرك على الكفر، وقد يطلق الكفر على الشرك. وأما من حيث التفصيل وإذا ورد في نص واحد فلكل منهما معنى. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب ألا يكون دليلا لجماعة التبليغ على فعلهم جزاكم الله خيرا؟ ما هو دليل، إنما هذا دليل على الرواية وعلى العلم. جماعة التبليغ كونهم يتسمون بجماعة التبليغ، لا يلزم من تسمى بجماعة باسم شرعي أن يكون قائما به هذا الوصف، مثل يعني الإخوان. إذا قيل الإخوان، هل كل من ينتسب للإخوان حقق حقوق الأخوة، ومن قال أنه تبليغي حقق البلاغ وبلغ؟ ليس بهذا صحيح. بل في الرافضة من يتسمى بحزب الله لو كانت بالأسماء، فالعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق. وهؤلاء الجماعات التي سلكت مسالك غير مسالك أهل السنة يعني يخالفون العلم ويخالفون طريقة العلماء، وأهل السنة هم المبلغون وهم المحدثون وهم الفقهاء وهم الدعاة وهم الذين قامت بهم السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة لا يحتاجون لغيرهم، وغيرهم يحتاج إليهم. بعض الناس لديه جهل، يقول هذه الجماعات يكمل بعضها بعضا، وكأن الذي عند التبليغ أتوا به من عند أنفسهم، والكتاب والسنة ما جاءت به. إذا كان الذي عند هذه الجماعات حق فقد جاء في الكتاب والسنة، فنحن نسلك مسالك الكتاب والسنة ونسلك المسالك التي أرشدنا الله إليها. فإن كانت هذه الجماعات عندها شيء من الحق فهو مما استفادوا من الكتاب والسنة، فنحن نأخذ من الأصل لا نأخذ من الفرع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد حديث فيه ربي أجرني من النار سبع مرات بعد صلاة المغرب جزاكم الله خيرا؟ نعم، ورد هذا في أذكار الصباح والمساء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الثوب الأحمر بالتفصيل جزاكم الله خيرا؟ الثوب الأحمر الخالص منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فإذا كان خالصا فإنه ينهى عنه. وكذلك أي لون إذا كان من لباس الشهرة، فإن لباس الشهرة يتعلق باللون والهيئة. فمثل في مجتمعنا الآن لو لبس إنسان ثوب أخضر خالص أو ثوب أحمر فإن هذا غير مألوف، بخلاف لبس الأسود وما يقارب هذه الألوان مما يلبسه الناس في الشتاء مألوفة، لكن بعض الألوان ليست مألوفة. وهذا لو لبسه رجل قيل صاحب الثوب الأحمر صاحب الثوب الأخضر، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الثياب التي تدخل في ثياب الشهرة. ولو لم تدخل عند بعض الناس فإن تجنب الشبه أحوط للدين. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن لبس الشماغ. الشماغ لا بأس به، وإذا أشكل عليك شيء ورأيت العلماء الكبار من أئمة أهل السنة من علمائنا الذين يلبسون هذا اللباس فتطمئن النفس إن شاء الله إلى أن هذا أنه من الأمور المباحة، لأنه لا يمكن لعلماء الأمة وعامة المسلمين في هذا البلد يلبسون هذا اللباس، يكون من الأمور المحرمة التي يتواطأ عليها العلماء والعامة ولا ينكره منكر. قال العلماء: هذا ليس بالأحمر الخالص وإنما هو مشوب ببياض، ولهذا لا بأس بلبسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم هذه المعاملة، يجتمع خمسة أشخاص ويعطي كل واحد منهم 1000 ريال كل شهر، فيجتمع 5000 ريال في الشهر ثم يأخذ كل واحد منهم 5000 في كل شهر جزاكم الله خيرا؟ هذا ما يسمى بالجمعية وجمعية الموظفين، يعني وأصبحت عامة فيهم وفي غيرهم. وبعض العلماء يجيز هذا، يقول أن هذا مثل يعني أن هذا المال يجمع لشخص في هذا الشهر وفي الشهر الثاني يعطى لفلان. وبعض العلماء يقول أن هذا من القروض التي تجر نفعا ينبغي تجنبه، ولكن الذي يظهر أنه لا بأس به، فإن الناس اليوم شحوا بالقرض، وبعض الناس اليوم يسأل عن الإقراض بالربا، وهذا فيه تيسير على الناس. إذا كان بعض أهل العلم كثير من العلماء يرون أنه لا بأس به، ومن ترك الأمور المشتبهة وأخذ بالاحتياط لنفسه فلا شك أن هذا أحوط. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: في بلدي بعض الأساتذة يلقون المحاضرة للنساء بدون ستار يحجب بينه وبين النساء، ما حكم هذا الفعل وهل يجب الستار في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ الذي يجب هو غض البصر، فإذا كان في مكان بعيد مثل المساجد قديما يكون الإمام في المسجد والنساء في مؤخرة المسجد وأمنت الفتنة والنساء محجبات فلا بأس، مثل أن يكون النساء في آخر المسجد ولا ينظر إليهن الرجال. وأما إذا كان في مكان قريب ينظر الرجل إلى المرأة تنظر إليه فلا يجوز. ثم الله جعل لنا هذه الوسائل جديدة وهو المكبر، ممكن أن يكون المدرس في مكان بعيد في حجرة والنساء في مكان آخر في بناء آخر يسمعن الدرس والرجل بعيد عن النساء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي ومتى يجوز ذلك جزاكم الله خيرا. لا يجوز المرور بين يدي المصلي إلا إذا اعتدى المصلي على المكان وصلى في باب المسجد وجعل ظهره في الباب ومنع الناس من المرور، هذا لا حرمة له. أما الذي يصلي لسترة أو في مكان يمكن أن يمر من خلفه لا يجوز المرور بين يديه. في كل مكان، والحرمان لهما حرمة أشد من غيرهما، الحرم له حرمة أشد من غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40 وهو في هذا المسجد، وما قال إلا مسجدي هذا. فما الذي يدل على الاستثناء؟ فليس هناك ما يدل، بل هذا المسجد له حرمة أكثر من غيره. أما إذا وجدت الحاجة والزحام الشديد والمشقة فعند ذلك الحكم هذا ليس هو خاص بالمسجدين وإنما هو عام في كل مكان. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي أحياها كاملة ولم يرقد عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم معظم الليل، وفي بداية البعثة كان يقوم الليل ويقوم معظم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع أيضا أن يكون يقوم بعض الليالي. وأما في العشر الأواخر من رمضان فكان يحيي ليلة وكان يقوم الليل كله، وفي غير رمضان يجمع بين القيام والنوم كما قال: قوموا وأرقد. وأما في العشر الأواخر فكان يحيي أهله ويشد المئزر كما قالت عائشة رضي الله عنها.